السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم ومع جزء تبارك ومن سورة الإنسان. نبدأ نحفظ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل في سورة الاستفهام ومعناه التوكيد والتحقيق. وقد مر الإنسان بمراحل من العدم، ما كانش موجود، إلى الوجود الترابي، وبعدين جمود بلا سيلان، وبعدين الوجود المائي، وبعدين سيلان بلا نمو، وبعدين الوجود النامي بلا إحساس، وبعدين الوجود الحيواني، نمو وإحساس بلا إدراك، وبعدين الوجود الإنساني، نمو وإحساس وإدراك. أي إنسان يشوف نفسه اتخلق إزاي ما يتكبرش، ما يظلمش، ولما يجي يظلم أو يتكبر يتذكر نفسه إن جه من العدم ورايح برضه للعدم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج يعني أخلاط من الزوج والزوجة. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ربنا هيسأل كل إنسان أعطاه من النعم. اللي اداله مال هيسأله هل أنفقته في سبيل الله وفي مصلحة المساكين وفي سبيل الله؟ العلم ربنا علمك، هل وصلته؟ هل علمت الناس؟ اداك سلطان، هل كنت ظالم به ولا كنت عادل به؟ وراك طريق الخير وطريق الشر. فمن عمل بطاعته فاز بفضله ومرضاته، ومن عمل بالهوى والغرض قامت لله عليه الحجة وأخذه بجرمه وجريرته. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. السلاسل للجر يجر بها المجرم، والسحب والأغلال للأيدي والأعناق، والسعير نار لها شهيق وثورات وتغيب وزفرات. تعالوا نعرف أحكام هذه الآيات علشان نحفظها ونصلي بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل لام سكنة اظهرها علامتها السكون، أتى حروف مرققة على الإنسان، الياء بنلغيها طبعا لأنها سكنة وانت عارف الكلام ده، واللام سكنة. الإنسان لازم تغني النون علشان بعدها السين، السين من حروف الإخفاء بس ما تستعملش فيها لسانك. حين من الدهر، التنوين بعده ميم، ادغام بغنة. حين بس ما تقولش من الظهر، واخد بالك؟ اذا قلت من الظهر النون انت فخمتها، الدال حولتها للضاد، اله فخمتها، وده لحن طبعا. انما اذا وصلت انت هتقولها سليمة، من الدهر لم يكن. الله، اشمعنى انا لما بقولها بوصلها بتطلع مظبوطه، ولما بقف عليها بتفخم وبتضيع مني؟ اقول حين من الدهر، علشان اذا وقفت انت هتفخم الراء، لان الراء عند الوقف تفخم، انما عند الوصل هنرققها. فهنقول من الدهر لم يكن، نون بدون تشكيل، بعدها الشين، الشين من حروف الإخفاء. لم يكن شيئا، إيه بقى؟ مذكورة، خطأ، مذكورة. إن خلقنا، اللام رققها والنون رققها. إن خلقنا الإنسان، برضو الألف بتاعت خلقنا بلغيها لأنها سكنة، واللام بتاعت الإنسان ساكنة، فبتخلص من الساكن الأولاني. الإنسان خدناها من نطفة أي النون دي اللي بتستعمل فيها لسانك وتضرب لسانك في حلق بقك، نون بعدها نون من نطفة، وكأن عندك نون واحدة فقط من نطفتين تنوين وبعده همزة إظهار ما تغنش، من نطفتين أمشاج، حروف مرققة أمشاج نبت لي، برضو هنا هنستعمل اللسان التنوين اللي بعده نون أمشاج نبت لي طلق للباء، فجعلناه سميعا بصيرا. طبعا احنا خدنا في حلقات كتيرة الإقلاب ده هو، وارجع للشرايط وتسمعها، سميعا بصيرا ورقق الباء. إنا هديناه السبيل، كل الحروف مرققة هي، إما الميم لازم تغن، إما شاكرا وإما كفورا، شاكرا والواو من حروف الإدغام عاوزين غنة، وإما خدنا الميم لازم تغن، ما تقولش كفورا كا كا كفورا الراء تقامها. إنا خدناها أعتدنا حروف مرققة لكن الدال قلقنها، للكافرين حروف مرققة هي، سلاسل وأغلال ما تقولش وأغ وأغلال وسعيراء، فقم الراء وتعالى نحفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. تعال نحفظ آيات أخرى. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. كافورا، مفيش في الجنة حاجة أبدا نعرفها إلا بالاسم بس، الأسماء اللي في الدنيا، إنما الطعم والشكل والحاجات دي مختلف تماما. يعني إذا لقينا ولحم طير من لا ده حاجة تانية، ها يعني، وفاكهة تلاقي التغيير في كل حاجة، الاسم بس اللي في الجنة، إنما الشكل والطعم مختلف تماما. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يفجرونها حيث يشاءون، هم ساكنين فين يحولوا الايه الانهار به عليهم تحت منازلهم تفجيرا سهلا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، كان هوله منتشرا بين الناس، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، من الكفار سماحة للإسلام ليس مثلها سماحة، ويقولون بلسان الحال إنما نطعمكم لوجه الله أي لرضاه، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ليه؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا أي متجهما، قمطريرا أي شديدا، فوقاهم الله أي فجنبهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة في الوجوه وسرورا في القلوب، وجزاهم بما صبروا أي بصبرهم على إطعام الطعام مع حبه جنة وحريرا. الحرير اللي هو الحرير الناعم، حريرا وحرير، يلبسونه متكئين فيها على الأرائك أي جالسين فيها مجالس مريحة، لا يرون فيها شمسا حارة ولا زمهريرا باردة، ودانية عليهم ظلالها أي ينعمون بظلال أشجارها، وذللت قطوفها تذليل أي ثمارها مذللة لأيديهم. طيب تعالوا نعرف أحكام هذه الآيات. إن الأبرار يشربون يشربون من في غنة من كأس كان مزاجها ما تقولش كافورة والكافورة عينا برضو ما تقولش يا يشربوا بها عباد الله يفجرونها ما نقولش تفجير تفجيرا يوفون بالنذر طبعا النون بتغن وما نقولش ويخافون ويخافون يوما كان ايه شره مستطيرا ويطعمون الطعام الطعام على حبه مسكينا تنوينه ويتيما وأسيرا إنما خد بالك النون اللي عليها الشدة أنا مش هقولك عليها علشان أنت عرفتها خلاص إنما نطعمكم لوجه الله قلقل الطاء لا نريد منكم في غنة هنا جزاء ولا شكورا في هنا مد جزاء إنا ما نقولش نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا حروف هي مفخمة ما تقولش فوقاهم فوقاهم الله وما نقولش شر ذلك شر ذلك اليوم وما تقولش ولقاهم ولقاهم نا برضو نظرة وسرورا وجزاهم بما صبا لا صبا با داروا جنة تنوينه وحريرا متكئين فيها على الأرائك مد أربع حركات لا يرون فيها ما تقولش يا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها رأى اللمات ظلالها وذللت قطوفها تذليلا تعالوا نحفظ الآيات دي ونقراها مع بعض إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا نكمل مع بعض حفظ هذه الآيات الباقية ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا فهم في متاعهم متكئين على الأرائك بين الظلال الوارفة والقطوف الدانية والجو الرائق يطاف عليهم بأشربة في آنية من فضة وفي أكواب من فضة كذلك ولكنها قوارير مما لم تعهده الأرض في آنية الفضة وهي بأحجام مقدرة تقديرا يحقق المتاع والجمال. ثم هي تمزج بالزنجبيل كما مزجت مرة بالكافور. ومين اللي بيطوف بقى بالحاجات دي؟ ويطوف عليهم ولدان مخلدون، هم اللي بيسقوهم في هذه الأكواب وفي هذه الآنية. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. نعيما وملكا كبيرا هو الذي يعيش فيه الأبرار المقربون، عباد الله هؤلاء على وجه الإجمال والعموم. ثم يخصص مظهرا من مظاهر النعيم والملك الكبير، كأنه تعليل لهذا الوصف وتفسير. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. السندس الحرير الرؤية الناعم، والاستبرق الحرير السميك المبطن. وفي هذه الزينة وهذا المتاع يتلقونه كله من ربهم، فهو عطاء كريم من معط كريم، وهذه تضاف إلى قيمة ذلك النعيم. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الهتاف إلى ذلك النعيم الطيب والفرار، فرهم من السلاسل والأغلال والسعير، وهما طريقان، طريق مؤدي إلى الجنة وطريق مؤدي إلى السعير، وعلى الإنسان أن يختار. تعالوا نشوف أحكام هذه الآيات. طبعا أنت عرفت كتير من الأحكام دي، فأنا مش هركز معك قوي وأنت تاخد بالك قوي، لكن ما تقولش ويطاف عليهم بآنية، في هنا إخفاء بغنى، بآنية من فضة. شوف الغنات، وأكواب، تنوينه وأكواب كانت قواريرا. كلمة قواريرا إذا وقفت عليها هتقف بالألف، وإذا وقفت على التانية هتقف بدون ألف. إزاي؟ كانت قواريرا، وإذا وصلت إلغيها، كانت قوارير قوارير، التانية بقى حقف عليها ووصلها بدون ألف. الأولى حمدها بالألف إذا وقفت عليها، لأن دي نهاية آية، واخد بالك؟ نقول كانت قوارير، إنما حوصل قوارير قوارير، التانية قوارير سواء بتوصل أو تقف. من فضة قدروها، الدال رآها، قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا، تنوينه كان مزاجها زنجبيلا، حروف مرققة، عينا فيها غنى هنا تسمى سلسبيلا. ويطوف، برضو ما تقولش ويا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، تنوين. إذا رأيتهم، رأى الهمزة، رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، خد بالك من الغنات، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، رأى التاء، وحلوا أساور، رأى السين دي، أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. اقرا معايا اللي خدناه. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. نكمل مع بعض بيت الآيات. إنا نحن نزلنا عليك القرآن، لا القرآن، القرآن رأى الهمزة تنزيلا. الغنة ما تنسهاش، ما تقولش فاصبر فا، فاصبر لحكم راء، الراء مفخمة، ربك ولا تطع التأرأها منهم آثما أو اوعى تقول لي كفورة، كفورة ما تقوليش واذكر واذكر اسم ربك بكرة وبردو لا وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. أولا نجدل قلقلها والغنة هنا مفخمة، ليلا طويلا. إن هؤلاء مد أربع حركات وأربع حركات يحبون العاجلة ويذرون ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. رأى الثاء دي ثقيلا. نحن خلقناهم القف قلقلها وشددنا أسرهم الدال برد وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا مد أربع حركات أمثالهم تبديلا. قلقل برد الباء. إن هذه تذكرة فخم الراء دي. فمن شاء التاء رأى التاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون مد أربع حركات إلا برضو أربع حركات عند الوصل فقط إلا أن يشاء الهمزة رأى يشاء الله. إن الله إله رأى كان عليما حكيما. يدخل الدال قلقلها. من يشاء برضو أربع حركات في رحمته ما تقولش والظالمين والظالمين أعد لهم عذابا أليما. تنوين بعد همزة ما تغنش، إظهار الهمزة من حروف الإظهار. اقرأ معنا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. بكده إن شاء الله نكون حفظنا سورة الإنسان. أرجوك ما تحفظش سورة جديدة إلا إذا كنت حافظ السور السابقة تماما، زي ما تقرأ بالضبط سورة فاتحة الكتاب، واخد بالك؟ كرر وردد الآيات اللي انت حفظتها، اجعلها ورد ليك عشان ما تحفظهاش وبعد أسبوع تنساها. لا، ردد هذه الآيات. إن شاء الله فضل عندنا من جزء تبارك الذي بيده الملك سورة المرسلات، برضو إن شاء الله عاوزين نحفظها ونرددها ونضيفها، وبعدين إن شاء الله هنمسك بقى جزء عما يتساءلون. لازم تدور على جزء عما يتساءلون وتحفظه هو الآخر، ما احنا متفقين إن شاء الله لازم نحفظ القرآن كله. احنا بنبدأ بس بالثلاث أجزاء، وبعدين هنرجع تاني من سورة البقرة، من أول سورة البقرة، ولازم تتابعنا وإن شاء الله هتبقى من أهل القرآن. تعالوا نحفظ سورة المرسلات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. القضية قضية القيامة اللي المشركين مش متصورينها مش مصدقينها، والتي أكدها القرآن في مواضع شتى، والاعتقاد باليوم الآخر هو حجر الأساس في العقيدة السماوية، كما أنه حجر الأساس في تصور الحياة الإنسانية، وإليه مرد كل شيء في هذه الحياة. والله سبحانه وتعالى يقسم في مطلع هذه السورة على أن هذا الوعد بالآخرة واقع، وصيغة القسم توحي ابتداء بأن ما يقسم الله به هو من مجاهيل الغيب. اختلف المفسرون في معاني والمرسلات عرفة فالناصفات عصفة والناشرات نشرة فالفارقات فرقة فالملقيات ذكرة، اختلفوا في معاني هذه الكلمات. في بعضهم قال إنها دي الرياح، والبعض الآخر قال لا يعني الملائكة، مما يدل على غموض هذه الألفاظ ومدلولتها. والمرسلات عرفة عن أبي هريرة أنها الملائكة، والمعنى حينئذ هو القسم بالملائكة المرسلة أرسالا متوالية. وفي بعضهم قال إنها الرياح، العاصفات هي الرياح، وكذلك الناشرات التي تنشر السحاب في أفاق الماء. وفالفارقات فرقة فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا برضو يعني الملائكة. يعني في اختلاف، في بيقولوا المرسلات اللي هي الرياح والعاصفات العواصف وهكذا، والبعض الآخر قال الملائكة على حد سواء، فلا يعلم الغيبة إلا الله. ولكن كل مقطع من مقاطع السورة بيهز الواحد، زي اللي يمسك واحد بخناق واحد كده ويهزه هزة ويستجوبه عن الذنب أو عن آية ظاهرها ينكرها، ثم يطلقه على الوعيد والتهديد. ويل يومئذ للمكذبين، بعد ذلك تجيء الهزة العنيفة بمشاهد الكون في يوم الفصل الذي هو الموعد المضروب للرسل لعرض حصيلة الرسالة في البشرية جميعا. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت. لإمتى؟ لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. اليوم ده تطمس النجوم فيه فيذهب نورها، وإذا السماء فرجت أي تنشق، وتنسف الجبال فهي هباء، وكلها توحي بانفراط عقد هذا الكون المنظور، انفراطا مصحوبا بقرقعة ودوي وانفجارات هائلة. الناس كان عندها فكرة بالزلازل والبراكين والصواعق وما إليها، إنما الحاجات اللي بيشوفوها يوم الفصل يوم الأهوال، يتذكر الإنسان الدوي والقرقعة والانفجارات والزلازل والبراكين والصواعق بتاعت الدنيا، يتذكر كأنها كانت لعب أطفال زي البومب اللي بيمسكه الطفل الصغير وبيفرقعه بجوار القنابل الذرية والصواريخ الهيدروجونية وهكذا. ومع هذا برضو الفارق ده، هذا الفارق ما هوش هو الفارق ده أبدا. هناك الأهوال والجبال والنجوم والشمس والقمر كله بيفنى، كله بيتدمر يوم رهيب عصيب. وتعالوا نشوف أحكام هذه الآيات مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، الكلمات ديت فيها الراء، الراء في الكلمة والمرسلات وعرفة، وكل بقية الحروف مرققة، لكن ما تقولش فالعاصفات فالعاء، لا فالعاء، شوف الأول فالعاء صي فات، وما تقولش عصفة أبدا عا عصفة، لأن العين هنا مرققة والفاء كمان مرققة، وعند الوقف الفتحات ديت الفتحتين بيدوك ألف كاملة عند الوقف، عرفة عصفة نشرة وهكذا. والناشرات نشرة، ما تقولش نشرة لأنك أنت لسه بتقول والنا، والناشرات ما تقولش نا ما تقولش نش نشرة. وقلنا برضو فالفارقات خطأ، فالفا فالفارقات، وما تقولش فرقة فا فا فرقة. فالملقيات ذكرى، فالملقيات راء اللام، فالملقيات عذرا او نذرا، طلع لسانك في الذال الاولى والذال الثانية. انما توعدون لواقع، لوا لواقع. فاذا النجوم طمست، النون لازم تغن، النجوم، فاذا النجوم. واذا السماء فرجت، مد اربع حركات، السماء دي مد واجب. وإذا الجبال نصفت، خد بالك، وإذا السماء وإذا الجبال وإذا الرسل، الألفات ديت وإذا وإذا وإذا، بلغي الألف لأنها ساكنة واللام بعد وإذا دي ساكنة، فبلغي المد عند الوصل، لكن يثبت هذا المد إذا وقفت تقول وإذا. وإذا الجبال نصفت، خد بالك السين مكسورة، ما تقولش نصفت، نصفت. وإذا الرسل أقتت، السين هنا رقاها، وإذا الرسل سن سن، وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت، التنوين ده أولا الياء بحققها لأنها اتنين ياء، لأي لأي يوم، يوم تنوين بعده همزة ما تغنش لأن الهمزة من حروف الإظهار، أجلت ليوم الايه الفصل، لا الفاء زي ما تقول الفا، الالفا بتاع الفصل، ليوم الايه الفاء الفصل. وما مد اربع حركات لكن ما تقولش ادراك، اد لا اد، زي ما تقول ادها وقدود كده، وما ادراك، الكاف مرققه. ما يوم الايه برضو الفصل، لا ما يوم الفصل. وتعالوا نقرا هذه الايات علشان نصلي بيها ونحفظها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل. صدق الله العظيم. نكمل مع بعض. ويل يومئذ للمكذبين. انذار منين؟ من العزيز الجبار، ها، في مواجهة الهول السائد في الكون والجلال الماثل في مجلس الفصل بمحضر الرسل وهم يقدمون الحساب الأخير في الموعد المضروب لهم. هذا الانذار في هذا الأوان له طعمه وله وزنه وله وقعه المزلزل الرهيب. ويعود بهم من هذه الجولة في أهوال يوم الفصل إلى جولة في مصارع الغابرين الأولين والآخرين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين؟ كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. هكذا في ضربة واحدة تتكشف مصارع الأولين وهم حشود، وفي ضربة واحدة تتكشف مصارع الآخرين وهم حشود، وعلى مد البصر تتبدل مصارع والأشلاء، وأمامها ينطلق الوعيد ناطقا بسنة الله في الوجود. كذلك نفعل بالمجرمين، فهي السنة الماضية التي لا تحيد. وبينما المجرمون يتوقعون مصرعا كمصارع الأولين والآخرين، يجيء الدعاء بالهلاك ويجيء الوعيد بالثبور. ويل يومئذ للمكذبين. في الجولة في المصارع والأشلاء إلى جولة في الإنشاء والإحياء مع التقدير والتدبير للصغير وللكبير. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. رحلة، رحلة الإنشاء، الجنين ماء مهين يودع في قرار الرحم المكين إلى قدر معلوم وأجل مرسوم فقدرنا فنعم القادرون. وأمام التقدير الذي لا يفلت منه شيء يجيء الوعيد المعهود. ويل يومئذ للمكذبين. ثم جولة في هذه الأرض، تقدير الله فيها لحياة البشر. ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا تحتضن بنيها أحياء وأموات وجعلنا فيها رواسي شامخات ثابتات شامقات. أفبعد هذا يكذب المكذبون. ويل يومئذ للمكذبين. تعالوا نحفظ هذه الآيات ونحفظها ونصلي بها. نعرف أحكام التلاوة الأول. ويل يومئذ، التنوين بعد الياء، الياء من حروف الإدغام. يومئذ للمكذبين، التنوين اللي بعده لام انت عارف مفيش غنة، إدغام كامل بدون غنة. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين، حروف ياء مرققة، ثم نتبعهم الآخرين، القاء آخر درجات التفخيم، الآخرين. كذلك نفعل بالمجرمين، حروف مرققة هي. ويل يومئذ للمكذبين، التنوين اللي بعده ياء، الياء من حروف الإدغام، وطلع لسانك في كل ذال. ألم نخلقكم، القاف هنا حيكون فيها شبح، يعني ما تقولهاش قاف، واخد بالك؟ ألم نخلقكم، واخد بالك؟ يعني فيها ريحة القاف كده لأنها بدون تشكيل، ها، وهي تخينة ما تقدرش تخش في الكاف. القاف أقوى من الكاف. ألم نخلق، وهتقول ألم نخلقكم، ألم نخلقكم، وفي مين بعدها مين؟ ألم نخلقكم مما، مد أربع حركات عند الوصل وعند الوقف. ماء مهين، التنوين اللي بعده مين؟ ادغام كامل بغنة. فجعلنا حروف مرققة وتعلم منها في قرار، شوف الراء المفتوحة قرار مكين، التنوين برضو ميم ادغام كامل بغنة، لان الميم المشددة والنون المشددة ادغام كامل، قرار مكين. الى قدر قضاء، ده هي دال ولا ضاد؟ ده الى قضاء، ده الى قدر معلوم، تنوينه برضو بعد ميم ادغام بغنة. فقدرنا رأى الفاء رأى الدال فقاء دارنا، فنعم القادرون، الدال تكون أكثر رقة. ويل يومئذ للمكذبين، خدناها. ألم نجعل الحروف وهي مرققة، بس ما تقولش الأرض الأرض، ألم نجعل الآ الأرض كفاتة، أحياء وأمواتة، تنوين قبل كده حنمد أربع حركات، أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها خدناها رواسي، ما تقولش رواسي، رواسي، وعند الوقف هتقول رواسي، وعند الوصل رواسي شامخات، شوف الخاهنة أعلى درجات التفخيم، بس ما تقولش وأسقيناكم، وأس وأسقيناكم، وفي ميم وبعدها ميم، وأسقيناكم غن هنا ماء فراتا، فخم الراء ورقى التاء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين، وتعالى نحفظ ونصلي بهذه الآيات مع بعض. ويل يومئذ للمكذبين، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين، إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين، ألم نجعل الأرض كفاتا، أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي شامخات، وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. بعد الوقفة الطويلة في يوم الفصل ده، وبعد الموقف العصيب ده، ربنا بيقول لهم انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، انها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين، انطلقوا اذهبوا، ولكن الى اين؟ الى ظل ذي ثلاث شعب، دخان، دخان جهنم، وتسميته بالظل ليست إلا امتدادا للتهكم، ربنا بيتهكم عليهم الظل، ها، وهو أكثر من حر جهنم. انطلقوا وإنكم لتعرفون إلى أين، أنتوا عارفين رايحين فين، فلا حاجة إلى ذكر اسمها. إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر، فالشرر يتتابع في حجم البيت من الحجر، وقد كان العرب يطلقون كلمة القصر على كل بيت من حجر، وكأنه جمالة صفر، يعني الشرارة زي الجمل لونه أصفر كده، جمال، ها، كأنه جمالة صفر ترتع هنا وهناك، هذا هو الشرر، فكيف بالنار التي ينطلق منها الشرر. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فالصمت الرهيب والكبت الرعيب والخشوع المهيب الذي لا يتخلله كلام ولا اعتذار. انقضى وقت الجدل ووقت الكلام ومضى وقت الاعتذار، ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل لا يوم الاعتذار، وقد جمعناكم والأولين أجمعين، فإن كان لكم تدبير فدبروه، وإن كان لكم قدرة على شيء فافعلوه، ولا تدبير ولا قدرة، إنما هو الصمت القضيم على التأنيب الأليم، ويل يومئذ للمكذبين. بعد مشهد التأنيب للمجرمين اتجه الخطاب بالتكريم بقى للمتقين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال، ظلال حقيقية في هذه المرة بقى، لا ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، وفي عيون من ماء، لا في دخان خانق يبعث الظمأ الحرور، وفواكه مما يشتهون، وهم يتلقون فوق هذا النعيم الحسي التكريم العلوي على مرأى ومسمع من الجموع. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. ومرة أخرى بينقلنا القرآن للدنيا، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين. كلوا هنا في الدنيا بقى وتمتعوا، كنوا في هذه الدنيا الفانية لتحرموا وتعذبوا طويلا في تلك الدار، ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين، مع أنهم يبصرون هذا التبصير وينذرون هذا النذير، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ نعمل لهم إيه؟ ويل يومئذ للمكذبين. تعالوا نعرف بعض أحكام هذه الآيات. علشان الشريط قرب يخلص هركز على بعض الكلمات اللي ممكن بنغلط فيها. اللي هنا الغنة انطلقوا، هنفخم الغنة علشان الطاء، لكن اللام هنا ترقاها، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا خدناها إلى ظل ذي ثلاث شعب. طلع لسانك في الدال وفي الثاء وفي الثاء. لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ما تقولش طرمي، لأن دي تاء مش طاء، مش طاء، تاء ترمي بشرر، ما تقولش بشاء، رأى الشين بشرر، كالقا كالقا كالقصر كأنه جمالة صفر. خد بالك جماء في ألف بعد الميم، جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين، الأول في غنة وبعدين في إدغام بدون غنة. ويل يومئذ للمكذبين، يومئذ للمكذبين. ما تقولش هذا يوم لا إيه يا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. طلع لسانك برضو في الدال. ويل يومئذ للمكذبين، خدناها. هذا يوم الإيه الفا، لا الفا، الفصل. جمعناكم والأولين، حروف مرققة. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين، خدناها. إن المطاء، لا إن المتاء، المتقين، برطلع تاء مش طاء، في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، حروف مرققة. كلوا، ما تقولش وش، واشربوا، وش وش، واشربوا هنيئا بما، مد أربع حركات لأنه بعد المد همزة، هنيئا بما كنتم تعملون، حروف مرققة. إنا كذلك نجزي المحسنين، الزين قلقلها. ويل يومئذ للمكذبين، خدناها. كلوا وتمتعوا، شوف التاء هنا قلتها صحيحة ازاي، وتمتعوا صح، قليلا إنكم مجرمون. خد بالك من الغنات، إنكم،